بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قوله روى ذاك، الإشارة هنا إلى حديث النزول، إلى أحاديث النزول إذ قد رواها كما سبق الجمع الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، والرواية فيه متواترة كما سبق ذلك من نصوص أهل العلم. لا يرد حديثهم لما سبق لتواتر الأحاديث في ذلك، إذ التواتر تواتر الأحاديث في المسألة وكثرة الأحاديث يزيدها قوة، يزيدها قوة على قوتها. والأمر الآخر لا يرد حديثهم لثقتهم، فقد نقله الثقات العدول عن الثقات العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا خاب قوم، أي خسروا، أي هؤلاء الذين ردوا هذه الأحاديث خابوا وخسروا لأنهم لم يوفقوا لسلوك سبيل الرشاد، ولأنهم سلكوا بنيات الطريق فضلوا عن سواء السبيل وأضلوا غيرهم. فلذلك وصفهم الناظم رحمه الله بذلك: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. فهؤلاء الذين يردون هذه الأحاديث معنى ذلك أنهم يكذبون هؤلاء النقلة، يكذبون أولئك النقلة الثقات العدول، وفيهم أئمة من أئمة الدين. وهذا على ما سبق ذكره أول النظم، من أن أهل الأهواء يردون ما لا يوافق أهواءهم، وكذلك ما لا يوافق عقيدتهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة وعقولهم المتناقضة، يردون ذلك تحت دعاوى شتى سبق ذكرها في ذلك الموضع. ومن ذلك أنهم يقولون أن هذه الأحاديث أحاديث آحاد، الأحاديث التي تثبتون بها يا أهل السنة هذه العقائد التي نحن نخالفكم فيها، إنما تثبتونها بأخبار آحاد. وهذا بناء على أصلهم الفاسد، أنهم إنما يقبلون أخبار الآحاد ولا يقبلون أخبار الآحاد في العقيدة وفي أمور المغيبات، ويشترطون في ذلك التواتر. فإذا جئناهم بالتواتر ردوه أيضا بماذا؟ بالتأويلات والتحريفات والتعطيلات للنصوص. فهم إذا لم يستطيعوا رد اللفظ ردوا المعنى بالتعطيل والتحريف، إذا لم يستطيعوا رد اللفظ يردونه بماذا؟ بالتأويل والتعطيل. فلهم اتجاه النصوص كما سبق جهاد، فمنهم من يرد اللفظ بكونه مرويا من أخبار الأحاد وغير ذلك. فإذا لم يستطع رد ذلك لكون الأحاديث في ذلك متواترة، أو بكون هذه العقيدة إنما أخذت عن القرآن فلا يستطيعون رد اللفظ، يلجأون بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى تعطيل المعنى وتحريفه. فلذلك حق لهم هذا الوصف الذي ذكره الناظم رحمه الله، أنهم خابوا وقبحوا. وقبحوا لماذا؟ لأنهم كذبوا النقلة الثقات العدول. وعلى رأس هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 30 صحابيا رووا أحاديث النزول. ولذلك ناسب بعد ذلك أن يذكر الناظم رحمه الله فضل الصحابة. فضل الصحابة وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. فقال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. نتوقف هنا إن شاء الله.